بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، يسيطر العلم بنتائجه على فكر الناس وسلوكهم، والعلم إن لم يخضع لدوافع الإيمان وفضائله دمرت نتائجه. ومن هنا كانت تربية الإنسان أساسا في جعل النتائج بارة بالإنسان حيث كان. إن فضل العلم لا ينكره منكر، لأنه من أفضل نعم الله على عباده، وبه امتن على نبيه صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. ولا أعرف دينا كرم العلم ودعا إليه مثل ما فعل الإسلام، ومعجزته بين أيدينا كتاب. وكفاك أن تعلم أن الإسلام قد طلب الإيمان بالله وهو أصل الأصول فيه، لا عن طريق التقليد والمحاكاة، بل عن طريق التأمل والنظر. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا، ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب، والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. وإذا كانت أولى عقائده تطلب عن طريق التأمل والنظر لا عن طريق التقليد والمحاكاة، كان ذلك دعوة للإنسان وإغراء له بالبحث والتنقيب، إذ لم يأتي الإقناع في الرسالة العالمية التي جاء بها خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، لم يأتي الإقناع فيها عن طريق معجزة زمنية يختص بها من رآها أو عاش في زمنها، وإنما جاء عن طريق التأمل في صفحة الكون الممتدة أمام الأجيال الوافدة، لتظفر الإنسانية بالدلالة والمنفعة معا. دلالة الكون على خالقه وموجده، وأنه واحد لا شريك له، وتجمع بالتأمل بين الاعتقاد الذي يصون النفس عن التردي في مهاوي الشرك والضلال، والانتفاع الذي يحوط النفس بسياج من الرعاية والحفظ، فيكون التأمل والبحث من أبواب تزكية النفس ومنفعة الجسد وتعاون الجماعة والتوصل إلى معرفة الله بتتبع آياته في خلقه. وهذا أمر تتضافر عليه الأجيال المتتابعة، ويرث بعضها معارف بعض، وكأنها تلتقي جميعا في موكب واحد لا ينفصل فيه سابق عن لاحق، فلا ينتهي عملها في الكون ولا ينقضي ما في الكون من عجب. ليس سبيل الدخول في الإسلام معجزة مادية مؤقتة، بل سبيل الدخول معجزة كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كتاب يطلب من الناس أن يتدبروه وأن يتفكروا فيه. وهذه المعجزة تجعل من عمل الفكر دعما لشرائعه، وإقرارا بعقائده، ويقينا بآدابه وأخلاقه، وتلك آية بقائه ودلالة عظمته وبرهان كماله، وأنه صالح لكل زمان ومكان. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. إن معجزة هذا الدين كتاب بين أيدينا يدعو إلى التدبر والتأمل والنظر في آياته وآيات الكون والنفس، ولكن شتان ما بين إنسان تكون غايته إشباع شهوة وتحقيق رغبة فحسب، وبين إنسان يبحث ويتأمل ليعرف الحق ويذعن له. وآيات الله قائمة أمام أعين الناس لترشدهم إلى الحق وتذكرهم به. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إن النتائج في الحالين متباينة، وهي ذات أثر بالغ في روابط الناس وصلاتهم. إن النتائج التي تتحقق في أيدي الذين يحصرون أنفسهم في دائرة المنفعة والمتعة والشهوة ستكون وبالا على الإنسانية وإذلالا لها، وسيكون ميزان العدل في أيدي هؤلاء خاضعا لشهواتهم وأهوائهم، وتكون القوة التي تتحقق من البحث والعلم لا لتحقيق حق وإقرار عدل، بل لإرهاب الناس وإخضاعهم لمنطق الفساد والبغي. لكن النتائج في يد المؤمن ستخضع لإيمانه، وهو يعلم أن كل شيء من فضل الله وحده، وإيمانه يفرض عليه العدل مع العدو والصديق والقريب والبعيد. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. إن الإيمان يهذب النفس ويجعل المؤمن دائما شديد الحساب لنفسه مذلا لهواه، ومن هذه النفس يكون العدل بين الناس بباعث من إيمان يكون عبادة يتقرب بها إلى الله. وهذا عمر بن الخطاب الذي عرف بعدله، يراه ابنه وهو خليفة المسلمين يحمل قربة الماء على كتفه فينكر عليه ويقول: ما حملك على هذا؟ فيقول عمر رضي الله عنه: أعجبتني نفسي فأحببت أن أذلها. وهو الذي يتوجه إلى الناس ويقول لهم: رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي